بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم إخواني المستمعين وأخواتي المستمعات في هذه الحلقة الجديدة من هذا البرنامج الذي نتحدث من خلاله حول تربية أبنائنا في هذه الأزمان، والتي نستعرض من خلاله كثيرا من القواعد التربوية والتي تتعلق بالأمور الوجدانية العاطفية التي تقود هؤلاء الأبناء إلى تحقيق الهدف، وأن تثمر هذه التربية من خلالهم إذا سرنا على قواعد واضحة بينة بعد توفيق الله عز وجل. من المهم جدا أن نتكلم حول مسألة ليست بالمسألة السهلة، وهي مسألة عظيمة جدا ولها كذلك ثقل من ناحية التقبل، وهي مسألة كون الإنسان أن يكون قدوة لأبنائه في مسألة تربيتهم. كونه قدوة هذا كلام دارج يقوله كثير من الناس ويتلقاه كثير من الناس، وربما يلقونه لغيرهم من الآخرين، ولكن هذه المسألة لا بد أن يعرف أن كون القدوة معناه أن يحرم نفسه من كثير من الأمور من أجل أن يقتدي به هؤلاء الأبناء. وربما أحيانا تكون هذه المسألة هي من النوع الذي يحتاج إلى ترك حتى بعض المباحات، وفيه سجن للنفس عن بعض الأمور، لكن تثمر مع طول الزمن شخصية متزنة تستطيع أن تتعامل مع الأحداث ومجريات الأمور والتغيرات التي تلحق به. هذه المسألة، مسألة القدوة، أمر يحتاج إلى تدقيق جدا، لأن كون الأطفال في بداية حياتهم إذا رأوا بعض التناقضات التي تكون من الوالدين هذا يسبب عندهم ربكة، يعني حينما يرى أن فعل الوالد يخالف قوله، وهو بقوله يؤسس كثير من القواعد ويدعي المثالية فيما يقوله، لكن لما يأتون إلى مسألة الفعل المندرج يجدون أن هناك خلاف ومخالفة لما قاله هذا الأب أو هذه الأم، ولذا تتسبب هذه المسائل بشيء من الارتباك التربوي. ليس من فضول الكلام أن نقول أنه لو لم يحبس أناس أنفسهم من أجلنا لما أثمروا من جيلنا شخصيات نجحت في هذه الحياة، والمسألة سلف ودين، فإذا أردت أن تثمر شخصيات كالشخصيات التي ترى من جيلك في النجاح لا بد أن يكون في ذلك حبس لنفسك عن كثير من الأمور التي يتمتع بها الآخرين. ولذلك إذا أردت أن تشكر معروف الوالد أو الأخ الكبير أو الأخ الذي هو أكبر سنا منك وأصبح قائدا لهذه الأسرة وأصبح هو الذي يرجع إليه الأسرة في أقوالهم وأفعالهم ويستشيرونه في ذلك ويقدمونه في الأمور كلها حينما يرون شيئا، إذا أردت أن تعظم هذه الشخصية فعليك أن تنظر إلى جيله الذي كان منه. ربما تجد الجيل الذي كان منه هذه الشخصية كان جيلا منفتحا أو متهاونا في كثير من الواجبات، أو كان كثير الاعتداء على السلوكيات الصحيحة، ومع ذلك حبس نفسه، وكان مستعدا لأن يحرم نفسه من كثير من الأمور من أجل أن تكون هذه الأسرة ناجحة هادئة متزنة، على أقل الأحوال سليمة من كثير من المشاكل والمتغيرات التي حولها. ولذلك ذات مرة كنت أتحدث مع الأشخاص، مع أحد الأشخاص، وقلت أن عقول الناس تغيرت، وتجد مع الأسف أن رجل عمره بالخمسين ومع ذلك يتصرف تصرفات لا تليق بهذا العمر، ولا يستبين من خلالها مسألة التجربة في هذه الحياة. فكأنه أيقظني من نوم، قال: أرأيت هذا الجيل الذي تتكلم عنه؟ هو جيلي، وهذا الجيل كانت حقبة شبابية، وكان في وقتها ظهرت الموضة الفلانية، كان الشباب يتعاملون في مسألة استعمال السيارات في مسألة السباقات وأكثر من ذلك، ومع ذلك بقيت مجموعة حرص عليهم آباءهم وكانوا ملاصقين لهم في حياتهم، فسلمت مجموعة هي التي أنت الآن ترى أنهم متميزين، وتلك المجموعة سارت على ما هي عليه. ففي فترة اكتساب الأخلاق والسلوكيات في عمر العشرينات والثلاثينات قد أضاعوا ذلك، فهل تريدهم الآن لما بلغوا الخمسين يبدون من جديد يتعلمون المسائل ويحفظون القصص وقد ضعفت القوى وتكلت الذاكرة وضعفت مسألة جهد الإنسان في مسألة اكتساب كثير من المسائل والقصص والمبادئ؟ فهنا فعلا تعرف أن هناك أناس أنتجوا وكان لهم النجاح في أبنائهم وإخوانهم وأسرتهم، لكن لو نظرت لهم نظرت لهم نظرة إجلال واعتزاز، حرم نفسه من كثير من الأمور الذي أنت الآن تتمتع بها من أجل أن يأتي يوم من الأيام فتدعو له في ذلك. وإلا فحقيقة الفعل الناس لربما ينتج الإنسان ابنا طيبا ينفع الناس، يركض في حاجاتهم، مميز، لا تظن أنه دائما الوالد مستفيد. ممكن أن يقول لك أن هذا يعطي صيتا لوالده في مسألة المدح والدعاء وغير ذلك، لكن حقيقة الفعل هو يعمل لنفسه، سواء كان هذا العمل أخروي أو كان حتى من ناحية الدنيا الناس سيمدحونه في شخصه، وذلك الرجل النافع يمدحه الناس لذاته حتى لو كان أبوه مقصرا، وحتى لو كان أبوه لم يستطع أن يفعل فعله، بل يقولون: سبحان الله، كيف أن هذا الولد ظهر من صلب ذاك. وحينما يكون هذا الولد ضعيف البنية العقلية الفكرية، لا يركض في حاجة أحد ولا يشفع لأحد ولا ينفع الناس، حتى لو كان أبوه طيبا عاملوه بفعله، بل استغربوا أن يكون فلان هو أب هذه الشخصية. لكن لابد أن نعرف أن مسألة القدوة لها أثر كبير في المسألة التربوية، خصوصا في بدايات الحياة، فإن الطفل في بداية حياته لا يتلقى التعليم القولي، بل إنه يتلقى التعليم العملي، لا سيما في سن التقليد في 4 سنوات وخمس سنوات لن تستطيع أن تدري له بكثير من المعلومات، عقله لا يتسع وطاقته لا تستطيع وتنفذ عند أدنى عمل، ولكنك تكون له قدوة في فعلك، تمنعه من بعض الأشياء في عملك أنت، وتقوده إلى محاسن الأخلاق في عملك وفعلك، وهنا تتحقق القدوة الكاملة وتأمل في ابنك وابنتك في بداية الحياة، ترى أنه يرقبك في جميع تصرفاتك، بل وربما تخرج من البيت فإذا به يتقمص شخصيتك. حينما تصلي تجد أن هذا الطفل حينما تخرج يلبس ثوبه ويقوم بالدور الذي تقوم به أنت. حينما تلبس ملابسك وتضع على رأسك الطاقية وتلبس عليها الشماغ أو الغطرة، تجد أن الطفل حينما تذهب يبدأ فيتقمص شخصيتك حينما تخرج من البيت، حتى تعرف أثر التقليد في الحياة، وأنك لابد أن تكون قدوة حتى يقتدي بك. بل حتى تجد من بعض الأطفال الصغار شيئا من طرافة المواقف. أذكر طفلا عندنا حينما خرج أبوه من البيت وكانت أخته الكبيرة أو خالته تجلس على الأريكة، جاءها قد لبس ثوبه فقال لها ابتعدي فأنا رجل، يعني أن هذا المكان لا يجلس فيه إلا الرجال، وهو طفل صغير في 3 سنوات أو يزيد أو يقل قليلا، لكنه لأنه تعلم من الفعل أن هذا المكان يجلس فيه الرجل إذا كانت حوله نساء من أهله من ذويه، وكأنه تقمص شخصية الوالد فلا يجلس في هذا المكان إلا هو. وهذا نعرف من خلاله، وهي وإن كانت تجارب الحياة، أن القدوة لها دور عظيم في مسألة التربية، وعلى قدر ما يكون انضباطك على ما تكون الآثار المترتبة التي يتميز بها الأبناء ويتصفون بها من بعدك. اتصلوا حديثنا إن شاء الله بلاحقه. أترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.